في القرآن عبارة عن الكاذب بالطبع. وعلى هذا قوله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، أي لو يعلمون ما هو زاد عن الأول وأعظم منه، وهو أن تأتيهم بغتة. وجميع ما في القرآن من لفظ بل لا يخرج من أحد هذين الوجهين وإن دق الكلام في بعضه. ثم قال: بلد، البلد المكان المختلط المحدود المحدود المتأنس باجتماع قطانه وإقامتهم فيه، وجمعه بلاد وبلدان. قال عز وجل: أقسم بهذا البلد، قيل يعني به مكة. وقال تعالى: رب اجعل هذا البلد آمنا بلدة طيبة فأنشرنا به بلدة ميتا فسقناه إلى بلد ميت. رب اجعل هذا بلدا آمنا يعني مكة، وتخصيص ذلك في أحد الموضعين وتنكيره في الموضع الآخر له موضع غير هذا الكتاب. وسميت المفازة بلدا لكونها موطن الوحشيات، والمقبرة بلدا لكونها موطنا للأموات، والبلدة منزل من منازل القمر، والبلدة البلجة ما بين الحاجبين تشبيها بالبلد لتحدده. وسميت القرقرة بلدة لذلك، وربما استعير ذلك لصدر الإنسان والاعتبار الأثري. قيل: بجلده بلد أي أثر، وجمعه أبلاد. قال الشاعر: وفي النجوم كلوم ذات أبلاد. وأبلد الرجل صار ذا بلد، نحو أنجد واتهم، وبلد لزم البلد. ولما كان اللازم لموطنه كثيرا ما يتحير إذا حصل في غير موطنه، قيل للمتحير بلد في أمره وأبلد وتبلد. قال الشاعر: لا بد للمحزون أن يتبلد. ولكثرة وجود البلادة في من كان جالف البدن، قيل رجل أبلد عبارة عن عظيم الخلق. وقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كنايتان عن النفوس الطاهرة والنجسة. فيما قيل: بلس، الإبلاس الحزن المعترض من شدة البأس، يقال أبلس، ومنه اشتق إبليس. فيما قيل: قال عز وجل: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. وقال تعالى: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. ولما كان المبلس كثيرا ما يلزم السكوت وينسى ما يعني، قيل: أبلس فلان إذا سكت، وإذا انقطعت حجته وأبلست الناقة فهي مبلاس إذا لم ترع من شدة الضبعة. وأما البلاس للمسح ففارسي معرب. بلع في صوت في المكسر شباب، في صوت في المكسر. السلام عليكم. صوت المكسر. ماشي طيب. طب احنا هنكمل هنا، الناس اللي على الفيس يحضروا في المكسر لان النت يبدو ان هو غير منضبط. الناس اللي على الفيس تحضر على المكسر. ثم قال رحمه الله عز وجل: قال بلع. قال عز وجل: يا أرض بلعي معك، من قولهم بلعت الشيء وابتلعته، ومنه البلوعة وسعد بلع نجم وبلع الشيب في رأسه أول ما يظهر، وبلغ البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى. بلغ البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصود والمنتهى مكانا كان أو زمانا أو أمرا من الأمور المقدرة، وربما يعبر به عن المشارفة عليه، وإن لم ينته إليه فمن الانتهاء بلغ أشده. وبلغ 40 سنة، وقوله عز وجل: فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ما هم ببالغيه، فلما بلغ معه السعي لعلي أبلغ الأسباب، أي مانا علينا بالغة، أي منتهية في التوكيد. والبلاغ تبليغ، نحو قول عز وجل: هذا بلاغ للناس. قول عز وجل: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، وما علينا إلا البلاغ المبين، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والبلاغ الكفاية، نحو قول عز وجل: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقول عز وجل: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي إن لم تبلغ هذا أو شيئا مما حملت تكن في حكم من لم يبلغ شيئا من رسالته، وذلك أن حكم الأنبياء وتكليفاتهم أشد، وليس حكمهم كحكم سائر الناس الذين يتجافى عنهم إذا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وأما قوله عز وجل: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، فللمشارفة فإنها إذا انتهت فإنها إذا انتهت إلى أقصى الأجل لا يصح للزوج مراجعتها وإمساكها، ويقال: بلغته الخبر وأبلغته مثله وبلغته أكثر. قال تعالى: أبلغكم رسالات ربي. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال عز وجل: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. وقال: بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وفي موضع: قد بلغت من الكبر عتية، وذلك نحو أدركني الجهد وأدركت الجهد. ولا يصح بلغني المكان وأدركني. والبلاغة تقال على وجهين، أحدهم أن يقال بذاته بليغا، وذلك بأن يجمع 3 أوصاف صوابا في موضوع لغته، وطبقا للمعنى المقصود به، وصدقا في نفسه، ومتى اختُرم وصف من ذلك كان ناقصا في البلاغة. والثاني أن يكون بليغا باعتبار القائل والمقول له، وهو أن يقصد والثاني أن يكون بليغا باعتبار المقصود باعتبار القائل والمقول له، وهو أن يقصد القائل أمرا فيرده على وجه حقيقي أن يقبله المقول له. وقوله تعالى: قل